نعرہ تکبیر شریک اسماعیل عاصم زندہ باد حیات اللہ مرحبا بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاء Yo.